تنكح المشركين حتى يؤمنوا والعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر المولى تبارك وتعالى نكاح المشركات وحكمه بقوله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. هذا خطاب للمؤمنين بقوله لا تنكحوا، بمعنى لا تتزوجوا. المراد بالنكاح العقد، ولا يجوز للمسلم أن يعقد على امرأة مشركة حتى تؤمن، أي تدخل في دين الإسلام وتكون من أهل الإيمان. ثم قال جل وعلا: ولا أمة مؤمنة خير من مشركة. الأمة يعني المملوكة، مؤمنة يتزوجها الإنسان خير له من أن يتزوج حرة جميلة حسناء مشركة. ولو أعجبتكم بحسنها وتلطفها أو مالها أو حسبها فلا تحل لكم ما دامت على حال الكفر والشرك. وهذا عام في كل مشركة، واستثني من ذلك الكتابيات بقوله جل وعلا: والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان. فهذه الآية استثنت من المشركات الكتابيات، وإن كان عندهن أو عند الكتابيين شيء من الشرك كقول النصارى المسيح ابن الله أو قول اليهود عزير ابن الله، فإن هذا الاستثناء خاص بهن من حيث جواز الحكم لا من حيث الترغيب فيه. وينبغي للإنسان أن لا يلجأ إلى زواج الكتابية إلا عند الحاجة إلى ذلك، ويكون زواجا مقصودا به الاستدامة. وقد نهى عمر رضي الله تعالى عنه وكره أن يتزوج المسلم الكتابية خوفا على الأولاد والتأثير على الزوج في دينه، لأن المرأة أكثر من يجالس زوجها وهي التي تربي أولادها، فإذا ربت أولاد المسلم على ما هي عليه من كفر كان ذلك مصيبة وطامة. فلأجل هذا نهى عمر رضي الله تعالى عنه الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يتزوجوا باليهوديات الموجودات في المدينة خوفا على مستقبل الأجيال، لكن الحكم الشرعي الأصل فيه الجواز، ولكن لا يلجأ إلى ذلك إلا عندما يكون الإنسان محتاجا لهذا الأمر. والله تبارك وتعالى نهى عن نكاح المشركات لأن الشرك ظلم عظيم، ولا يستوي الطيب والخبيث، ولا يجتمع أهل الإيمان وأهل الكفر. ولهذا فضل الله تعالى أن يتزوج إنسان أمة قبيحة مسلمة على حسناء شريفة ثرية مشركة حرة، ومنع من نكاحها. ولهذا فالعقد يعتبر باطلا لو أن إنسانا تزوج امرأة مشركة، فالنكاح العقد لا يصح. ثم بين جل وعلا أنه لا يجوز أيضا للمسلمين أن يزوجوا بناتهم من الكفار، فقال ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، أي أنه لا يجوز للإنسان أن يزوج بنته أو أخته أو موليته المؤمنة لرجل كافر، لرجل مشرك أو كافر، سواء كان كتابيا أو غير كتابي، فلا يجوز أن يتزوج المسلمة غير مسلم، ولا عبد مؤمن، كونك تزوج بنتك عبد مؤمن خير من أن تزوجها شريفا حرا مشركا أو كافرا ولو أعجبكم بذكائه وماله ووسامته ونسبه وجاهه وغير ذلك من الأمور. فالمعتبر هو المعتقد، ولهذا لا ينبغي للمؤمنين أن ينخدعوا بالمظاهر، وإنما يجب عليهم أن ينظروا إلى الحقائق والأمور ذات الأثر البين الذي ينتج عنه ذرية تكون هي المجتمع، وهذا واضح ومشاهد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تخيروا لنطفكم فإن العرق دساس، وقال تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولحسبها ونسبها ومالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تنكح لجمالها وتنكح لحسبها وتنكح لمالها وتنكح لدينها، الثلاثة الأولى ملغات، والاعتبار إنما هو بذات الدين، لأن ذات الدين تربي أولادها على ما هي عليه من الصلاح والتقى، وذات الجمال يخدعها جمالها، وذات المال تغتر بمالها وتتطاول على زوجها، وذات الحسب تفتخر بحسبها، أما ذات الدين فإنها مؤدبة، دينها يوجهها، وخوفها من الله تعالى يمنعها أن تنزلق في المزالق أو تغتر بالمظاهر. قال جل وعلا أولئك يدعون إلى النار، أي الزوجة المشركة والزوج المشرك، هؤلاء من الدعاة إلى النار. كيف يدعون إلى النار؟ يدعون إلى النار بتربية الأولاد وبالتأثير على الزوج أو الزوجة محاولة إغرائه بما هم عليه. ولهذا وجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اختيار الجليس الصالح. ومن أكثر الناس جلوسا مع الشخص زوجه، سواء كان ذكرا أو أنثى، وهذا لا بد أن يكون فيه تبادل آراء ومحادثة ومناقشة لبعض القضايا، ومن ذلك التأثير في المعتقد. فهؤلاء المشركون يدعون إلى النار، أي يدعون من يصاحبهم إلى الدخول في النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. الله تبارك وتعالى وجهكم لهذا الأمر لأجل أن تدخلوا الجنة وتحوزوا على المغفرة. يدعو إلى الجنة والمغفرة بالابتعاد عن مواطن الشرور والآثام. فإذا أطعت الله تعالى وابتعدت عن طرق الشر والفساد والشرك والإلحاد، سلمت من النار ودخلت الجنة وحصلت على مغفرة الله تبارك وتعالى لك مما قد يخطر لك من العوارض. ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. الله تعالى يبين آياته ويوضحها، ومنها هذه الآيات: الأمر بنكاح المؤمنات والبعد عن نكاح المشركات. الله جل وعلا بينها لنا ووضحها، وهكذا شأن كتاب الله تعالى تبيانا لكل شيء، فليس في أحكام الله غموض ولا طلاسم، وليس فيها اشتباه، وإنما هي كلام واضح بلسان عربي مبين، لعل الإنسان الذي يقرأ هذه الآيات يتذكر ويتعظ ويرعوي عن غيه وعناده. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم وقدموا لأنفسكم، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ثم ذكر المولى تبارك وتعالى جوابا لسؤال وجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو: ما للرجل من زوجته وقت الحيض؟ هل له أن يراجعها؟ هل له أن يؤكلها؟ هل له أن يبيت معها؟ هل له أن يجامعها؟ فانتظر النبي صلى الله عليه وسلم الوحي حتى جاءه قول الله تعالى: يسأل ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان اليهود في المدينة إذا حاضت المرأة لا يؤكلها ولا تجلس معهم في البيت، وكذلك كان بعض المشركين، فسأل الصحابة رضي الله تعالى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الحال، فانتظر حتى نزلت هذه الآية فقال لأصحابه: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل، ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فجاء بعض الصحابة ومنهم أسيد بن حضير وعباد بن بشر، فقال يا رسول الله إن اليهود قالت كذا وكذا، أفلا نجامعهن؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه قد وجد عليهما، فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل في آثارهما فسقاهما، فعرف أنه لم يجد عليهما. هذا الأمر أو هذه المسألة تبين لنا حكم الإسلام في مسألة المرأة حال الحيض. الحيض هو سيلان دم من قعر الرحم، وهو دم طبيعة وجبلة يخرج في فترات معينة عندما تكون المرأة غير حامل، وبه يعرف البلوغ. هذا الدم إذا حملت المرأة انقطع وصار لا يخرج ويصير وقاية للولد داخل الرحم، يقيه من الصدمات ويصير مثل الفلين المستعمل الآن في الأجهزة التي تنقل من مكان إلى مكان حتى أنها لا تتأثر بالصدمات، كذلك دم الحيض يبقى في الرحم وقت الحمل، وإذا ولدت المرأة خرج متصلا مدة 40 يوما، هو دم النفاس، وفي الأيام المعتادة يخرج في أزمنة محددة 5 أيام في الأسبوع أو 7 أو 10، لا حد لأقله، وأكثر 15 يوما، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما. هذا الدم دم النجس، والمرأة وقته لا تصح منها الصلاة ولا الصيام، ولا يجوز للرجل أن يجامع زوجته وقت الحيض، لأن هذا الدم مضار. لو أن الرجل جامع زوجته لسبب له أمراضا، ولهذا قال الله تعالى قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. وقت الحيض احذروا أن تقربوا هذا الدم، لأن هذا الدم أذى وقدر، ولهذا فصفات القذارة فيه من حيث الرائحة واللون والطبيعة، فلا يجوز للإنسان بحال أن يجامع امرأته وقته. فاعتزلوا النساء في المحيض يعني لا تجامعهن ولا تقربوهن حتى يطهرن. لا تقربوهن بمعنى لا تجامعوهن، وهذا تأكيد أيضا، وليس المراد هو البعد عنهن مسافات، فقد وضح هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتروي عائشة رضي الله تعالى عنها أنه كان يضطجع على فخذها وهي حائض ويقرأ القرآن، وكان يأمرها أن تتزر ويباشرها فوق الإزار وهي حائض، وكان يضاجعها ويؤكلها وتغسل رأسه وهي عليها الدورة. فاتضح بهذا المراد من قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن أي لا تجامعوهن. فيحل للرجل من امرأته وقت الحيض كل شيء إلا الجماع في الفرج. قوله ولا تقربوهن حتى يطهرن أي حتى ينقطع الدم. فإذا تطهرن أي اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله. القسم الجملة الأولى قال ولا تقربوهن حتى يطهرن أي ينقطع الدم، وتطهرن بمعنى اغتسلن، فطهرن بمعنى انقطع الدم، وتطهرن بمعنى اغتسلن. فإذا تطهرن فأتوهن، يعني لا تأتونهن قبل أن يتطهرن. لو انقطع الدم فلا يجوز لك أن تجامعها إلا بعد الاغتسال. لو أنه انقطع عنها الدم ولم تغتسل فإنها لا تحل لزوجها بموجب ومنطوق هذه الآية. فإذا تطهرن فأتوهن، فالإنسان لا يجوز له أن يأتي امرأته بعد انقطاع الدم إلا بعد أن تغتسل. ولهذا قال العلماء لا بد من أمرين: انقطاع الدم والاغتسال. فلو انقطع الدم لم تحل. وإن كان يجوز لها أن تصوم، فلو أن امرأة طهرت قبل الفجر في رمضان وأخرت الغسل إلى ما بعد طلوع الفجر صح صيامها، لكن لا يجوز لزوجها أن يطهرها إلا بعد أن تغتسل. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، والمراد بهذا ائتوهن من المكان الذي يحل لكم الاستمتاع به وهو القبل للدبر. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يحب التوابين الذين إذا أخطأوا تابوا، ويحب المتطهرين الذين يتنزهون عن النجاسات. فاجتمع بهذا طهارة الباطن بالتوبة وطهارة الظاهر بالبعد عن النجاسات وآثارها. ومن ذلك تطهر المرأة من الحيض بحيث أنها تبادر إلى الاغتسال، لأن هذا مما يحبه الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نساؤكم حرث لكم أي أن المرأة مكان للزراعة، لزراعة الأولاد. فهي مكان لنمو الذرية. فأتوا حرثكم أنى شئتم أي اعملوا ما يتسبب لكم بوجود الحرث والنتاج كيف شئتم. ما المراد بهذا؟ قال المراد به الجماع في الفرج والمنع من الجماع في الدبر. فالجماع في الدبر لواط ولا يجوز بحال من الأحوال للإنسان أن يستمتع بزوجته في دبرها ولو كانت حائضة. فلو أنه فعل ذلك اعتبر لوطيا، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم اللوطية الصغرى لأن له شبهة استمتاع بزوجته. فقوله جل وعلا نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، بمعنى أن الإنسان يجامع زوجته من أمام أو من خلف، لكن يكون ذلك في محل الحرث والإنتاج وهو القبل. وكان اليهود يقولون إذا أن إنسانا وطئ امرأته في قبلها من دبرها جاء الولد أحول. وأثر هذا على من يجاورهم من سكان تلك المناطق، فلما جاء المهاجرون إلى المدينة وكانوا يعاشرون أزواجهم من أمام ومن خلف في موضع الحرث وهو القبل، تزوجوا بعض الأنصاريات فامتنعن من ذلك، وشكت إحداهن إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، مقبلة أو مدبرة، لا بد أن يكون في موضع الحرف. فإذا أن إنسانا جامع زوجته في موضع الجماع فلا بأس بذلك. وما يقوله اليهود من أن هذا له تأثير على العينين كلام فاسد لا أصل له. وقدموا لأنفسكم، أي قدموا لأنفسكم بالنية الصالحة، عندما يعاشر الإنسان أهله يكون قصده إعفاف نفسه وإعفاف زوجته وتحصيل الولد، فهذه نيات صالحة استعملوها عندما تستمتعون بهذه المتع الجنسية. قدموا لأنفسكم واتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية من أن ترتكبوا شيئا من المحرمات، سواء أكان بالجماع وقت الحيض أو باستعمال الدبر في الجماع، فإن هذا من الأمور التي تحرم عليكم، فاتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، فلا يسرف الإنسان عندما يستمتع ويتجاوز الحد الذي حده له الشرع، وإنما عليه أن يكون واقفا عند حدود الشريعة لا يتجاوزها ولا يتعداها، وعليه أن يعلم بأنه ملاق ربه ويحاسبه على كل أمر يفعله من حيث النية ومن حيث القصد والعمل. وبشر المؤمنين الذين يلتزمون بأحكام الإيمان والإسلام ويتقيدون بالحلال والحرام ويتأدبون بالآداب التي بينها الله تعالى لهم في هذا الكتاب. هذه جملة من الأحكام التي يغفل عنها كثير من الناس، ونلاحظ أن ديننا نظمها، وهي مسائل أسرية خاصة. كثير من الناس إذا أراد أن يسأل عن هذه المسائل يصعب عليه، ولهذا ذهب بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى أمهات المؤمنين وقالوا عندنا سؤالا ونستحي أن نطرحه لكننا في حرج، ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض؟ فقالت عائشة ما فوق الإزار، وقالت كان يباشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض وأنا متزرة. ومثل ذلك السؤال عن معاشرة المرأة وجماعها في قبلها من جهة دبرها، فكذلك تحرج كثير من النساء أن يسألن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه المسألة، فذهبت إحداهن إلى أم سلمة وعرضت عليها السؤال وطلبت منها أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لها انتظري حتى يأتي. فلما علمت بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أتى قامت وخرجت مسرعة من الحياء، فسألت أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سؤال هذه المرأة، فنزل قول الله تعالى نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم إلى آخر الآية. فهذه الأمور ونحوها نلاحظ أن ديننا وضحها ونظمها، وهذا دليل على كمال هذا الدين. حتى المسائل التي لا يستطيع كثير من الناس أن يتحدث بها أو يطرحها، مع هذا نطق بها القرآن وجاءت آيات بينات تتلى ويتعبد الله جل وعلا بتلاوتها، ومن قرأ حرفا منها فله 10 حسنات. فأي شيء يريد أعداء الإسلام وهم يقولون إن